لله سبحانه وتعالى ومراقبتك له في كل شأن من شؤونك. تراقبه في سرك وفي جهرك. وايضا من نصر الله عز وجل، نصر دين الله عز وجل، ان تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك، فاذا ما بدرت منك سيئة في لحظة من الغفلات فسارع بالتوبة. وايضا من نصر دين الله عز وجل ان تكون مع المتصلين بك على جانب كبير من الخلق الحسن. ولقد جمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الامور الثلاثة في حديث كلنا نحفظه: اتق الله حيثما كنت، ادي مراقبتك، هذه مراقبتك لله، تراقب الله، تراقب الله عز وجل في نفسك، تراقب الله عز وجل في المتصلين بك من ابنائك، تراقب الله عز وجل في المتصلين بك من جيرانك واخوانك. مراقبة، اتق الله، تراقب الله فقط، لا تراقب بشرا. اتق الله حيثما كنت. وصلاح نفسك وتهذيبها وتنقيتها من الاثام والذنوب والمعاصي والسيئات، واقضي السيئة الحسنة تمحها. وثالث امر: وخالق الناس بخلق حسن. هذا اصلاح الشخصية المسلمة، تقوى الله عز وجل، وان تتبع السيئة الحسنة تمحوها، وان تخالق الناس بخلق حسن، شخصية سوية. فاذا ما وجدت هذه الشخصية السوية المبنية على اساس من توجيهات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو المطلوب منها بعد ذلك لتنصر هذا الدين من الاعداء؟ احنا الشخصية اكتملت بتقوى الله عز وجل وبمعالجة السيئات وبالاخلاق الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. فكيف اكتملت شخصياتي، فكيف اواجه اعدائي؟ في اعداء لنا، في اعداء لهذا الدين. ان تنصروا الله، تنصروا دين الله من الاعداء، تنصرهم بكل وسيلة تؤلمهم، تنصر دين الله عز وجل في اعداء الدين بان تستعمل كل وسيلة تؤلم الاعداء. وصرني وانا اركب التلفاز بالامس ذلك السائق للحافلة الذي ساقها وعمل عملا يرضي الله عز وجل، وهو يحاكم امام يهود في محاكمهم، اتلف ازهق ارواحا من يهود دون ان يكون له احد، اللهم الا الوازع الذي في داخله. رأى ظلما ينزل ببني جلدته وينزل بأرضه وهو يعمل، فساق الحافلة واتخذ قرارا ان يأخذ هؤلاء المجرمين، فقتل منهم العدد الذي قتل وجرح العدد الذي جرح، ثم جاءت إرادة الله ان يقبض عليه ويحاسب. نصر دين الله عز وجل. يسأل: هل انت مذنب؟ قال: لا. بهدوء واثق من نفسه المطمئن الى حقيقة عمله، مطمئن مذنب لست مذنبا. لماذا؟ لانكم انتم اغتصبتم ارضنا وانتهكتم حرماتنا وقتلتم وسفكتم رجالنا ونساءنا وصبياننا دون حق، فأنا حركني هذا الوازع في داخلي فاتخذت هذا القرار وأنا غير مذنب. إن تنصر الله هدوء كامل، هدوء كامل. وهل هذا يعد عملا مقبولا في شرع الله عز وجل؟ أي أجل عمل مقبول. لو وجدنا أناسا يعرفون الحقيقة كاملة ثم يساندون الباطل كاملا فماذا يديرنا لو نحن نصرنا دين الله عز وجل ووقفنا في هؤلاء في وجه هؤلاء المبتلين واخذنا بالثأر منهم؟ لا حرج في ذلك. هكذا تعلمت من هدي كتاب ربي ومن سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لقوي عزيز. انظر ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. نصر ووقف أمام القضاة والطغاة من بني يهود في محكمتهم. أنت مذنب، لست مذنبا. لماذا عملت هذا؟ أنتم تعملون أكثر من هذا في أرضنا في ديارنا، اغتصبتموها وليس لكم فيها حق. فكان موقفا راقيا ورائعا، وكم سعدت به وأنا أرى هذه الشخصية التي ربما سيمت كثير من العقوبات وهي تمشي على هذا الكرسي المتحرك وفيها من آثار ما فيها، لكنني رأيت عقلية واعية وفكرا ناضجا وهو ينطق بهذه الكلمات. أمر بعد وقعة بدر وانتصار المسلمين فيها، نعيشك بقى من السنة، وانتصار المسلمين في بدر، شرق بهذا الانتصار بعض يهود من العرب في المدينة المنورة، ومنهم كعب بن الأشرف عليه لعائن الله تطرى إلى يوم الدين، هو وأبناء يهود جميعا. كعب بن الأشرف قال لأناصبن هذا الدين العداء نحي. طيب ماذا تفعل؟ ذهب إلى قريش وعقد معهم حلفا. اللي يعقد حلف مع الأعداء يكون عدو. الذي يقول سنفعل كذا ونفعل كذا وينسى أصحاب الأرض الأصليين ويناصر اليهود يكون عدوا. فلما قال ذلك وعقد حلفا مع قريش ورجع، ليته سكت، هو يهودي من العرب. لو كعب بن الأشرف هذا كان ذا لسان فصيح وبيان واضح وعلى إتمام كامل بالشعر، فاستعمل لسانه وشعره في التشديد بنساء المؤمنين. تشديد بنساء يعني يذكر مكاسب المرأة المسلمة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يجعل النساء المسلمات المعروفات يقول صدرها شكل كذا، ثديها شكل كذا، أرداسها كذا، وجهها كذا. ثم عمد ايضا بلسانه وبشعره الى الانتقاص من الرسول صلى الله عليه وسلم، وشاع هذا الكلام والشعر في المدينة كما تنشر اجهزة الاعلام الماجنة اشياء لتحسين القيم والمثل والمعايير والمبادئ في النشر. ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب ابن الاشرف؟ من يناصرني؟ من ينصرني من هذا؟ فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه: انا يا رسول الله، ائذني انا. كعب ابن الاشرف له وجهة من اليهود، له مجموعة من اليهود، وذا مال، وذا يعني أرصدة، وما أكثر الفجار. من لي بكعب بن الأشرف؟ قال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله، لكن اسمح لي أن أقول فيك ما أريد. حرب خدعة، أقول فيك يعني أروح برضو إيه، أشوف، أنا أشوف الطريقة التي أستطيع أن أغتال بها هذا المجرم الذي يشذب ويصف نساء المسلمين بأوصاف تثير الشهوة والغريزة في المرضى من أصحاب القلوب المريضة، وأيضا أخلصك من هذا الذي يطلق لسانه في بابك وشتمك. اسمح لي أن أقول ما أريد. فقال له: افعل ما شئت، لكن خلصنا من هذا المجرم كعب بن الأشرف. فذهب إليه وأخذ معه أخا له من الرضاع وهو أبو نائلة، ومعه ثلاثة آخرون، وذهبوا إلى كعب بن الأشرف، وكان عنده طعام، عنده طعام، عنده مال، وعنده تمر وبر. فقال له أبو نائلة، وكان أخا لكعب بن الأشرف من الرضاع: أرأيت إلى هذا الرجل الذي فرق بين جمعنا وسب كثير يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعل بنا ما فعل، وأصبحنا أصبحت المدينة البعض يعادل بعض الآخر، إنه يريد أن يقتل له، لا يستطيع أن ينال منه إلا بطريقة بمفيدة. وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم أعداء الإسلام كفر، لكن لو درسنا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف نتخلص من هؤلاء الأعداء واحدا تلو الآخر، فإن هذا من شريعة ربنا ومن هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا. فقال له كعب بن أشرف بعد ما سمع منه الكلام: يا أبا نائلة، أنت أخي من الرضاع، ألم أكن أحذركم منه يوم أن جاء؟ قال: بلى. قال: ما هو المطلوب إذن؟ قال: إن معي مجموعة، ولكننا نحتاج إلى طعام، ونحتاج إلى وليس معنا مال، عايزين طعام، ليس معنا مال. فقال: ما الذي؟ قالوا: نعطيك رغنا على في مقابل هذا الطعام، يبينوا كده انت عندك خير كثير، واحنا نعطيك رغنا على ذلك اللي تطلبه. قال: اطلب ان ترهنوا، شوفوا الفاجر، ان ترهنوا عندي نساءكم. برضو امر مثير ومخيف، واحد يرهن، واحد عربي، عربي الذي كان في وقت من الاوقات يقول: اصيب عرضي بمالي ما ادنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، يقول يرهن لي امرأتك او بنتك او اختك. فقال له ابو نائلة: وتريد ان تتحدث عنا العرب اننا رهنا نساءنا من اجل طعامنا؟ اطلب شيئا اخر. قال: قولوا انتم، قال: تعطوني ابناءكم من الشباب. قال: هذه ايضا لا نستطيع ان نساوم عليها، وهل يرضى واحد ان يعطي ابنه في مقابل ان يطعم؟ بل اظل اب يقتل نفسه ويكد ويكدح من اجل اطعام اولاده، اتريد ان يتحدث الناس عنا اننا فعلنا ذلك؟ قال: اذا ما الذي ترهنونه؟ قالوا: نرهن عندك سلاحنا. صوروا بقى، شوفوا الخدعة، احنا هنرهن السلاح مقابل الطعام. واليهودي لما يجد ان واحد بيرهن سلاحه يأنس له، يأنس تماما، ده جاي جايب السلاح. قال رضيت بذلك على ان تكونوا جبهة معي في قتال هذا النبي وفي الخلاص منه. قالوا نعم. فعادوا اليه بسلاحهم واخذوا بعض الطعام من البر والتمر، شوف الخطة. ثم توعدوا معه بعد ذلك في ان يأتوه ليكملوا الخطة. وفي اثناء عودتهم له كان قد اعرف، يعني اصبح عريس متزوج، وهو قد وضع على رأسه وعلى جمته من الشعر من سنوف الطيب ما وضع. فأتوا إليه ونادوا: يا كعب ابن الأشرق، لقد جئنا لك بما طلبته منا من الأسلحة رهينة. فقالت امرأته إني أرى، امرأته اللي هو معرض بها دي، قالت امرأته إني أرى في هذه الأصوات شيئا. بيقول له كده، قال لا لا، إنه أخي من الرضاعة أبو نائلة. فنزل إليه والطيب يظهر ويفوح من شعره. فقال أبو نائلة: ما رأيت طيبا مثل هذا الطيب قط، أتسمح لي أن أشم رائحة هذا الطيب؟ فبعد ما أعطوه سلاح، لكن معهم سلاح آخر، كان محمد بن مسلمة معه سلاح يربطه على وسطه الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أكفيك إياه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمال برأسه فسمه ثم تركه حتى أنس له، سمه ثم تركه حتى أنس له. فقال بعد فترة وهو يتحدث معه عن الرسول وإنه عمل فينا وترك خديعة، ثم قال له: ما زلت أحب أن أرى أشم رائحة رأسك هذا. وعندما مال له برأسه تعلق بشعره، ثم تقدم محمد بن مسلمة وضربه بين سرته إلى نخله، ثم زجوا رأسه وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الأحباب، ما زالت خطة محمد ابن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه تتردد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث الصحيحة. فهل آن للمسلمين الأغيار الذين يغارون على دينهم وعلى حرماتهم أن يشكلوا مثل هذه الكتائب القليلة ويجعلوها تعيش وسط هؤلاء، ثم يوقعون بهم مما يوقعون، ويوم أن يحدث هذا يكون نصرا لله عز وجل ونصرا لدين الله سبحانه وتعالى؟ إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعندما ذهبوا برأس كعب بن الأشرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهم بدعاء، فقال: ألا أفلحت هذه الوجوه، أفلحت. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أي دعوة للرسول صلى الله عليه وسلم تتحقق على طول. فقال: ألا أفلحت هذه الوجوه؟ فقالوا: وأفلح الله وجهك يا رسول الله. أيها الأخوة الأحباب، هذه صورة من الصور: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تشكيل كتائب صغيرة أدى أمر. ومن نصر دين الله عز وجل المقاطعة، ما لكم منكم عن المقاطعة؟ في وقت من الأوقات تظهر وتظهر العاطفة ثم بعد ذلك تفقد الهمة. هذه المقاطعة لابد أن تبقى حتى تخرس الألسنة وحتى تسلم الأفواه الكافرة الماجنة، وحتى يعلم هؤلاء أن الحق لابد أن يبقى وأن الباطل لابد أن يظهر إلى يوم القيامة. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. يبقى سلاح المقاطعه ايضا سلاح مهم. شأن في حياة الأمة الإسلامية. ما لنا إذا لم نأكل مثل هذه الأكلات التي يأتون بها إلينا؟ والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حاملهم مقاطعة محترمة، جنون البقر والحمى الكلاعية، هذه مقاطعة كويسة. وإحنا عندنا الحمد لله التمر كويس، والله التمر كويس جدا، والتمر ده كان زاد وكان عتاد لما كان المسلمون يخرجون للجهاد في سبيل الله، كان يكفي الواحد منهم 3 تمرات لكي يقاتل عدو الله عز وجل، يضع التمره كده في فمه ويمصها وتظل هذه التمره زادا له. ايها الاخوه الاحباب، ولا زال صوت ذلك الصحابي الجليل الذي سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا الى جنه العرض والسماوات والارض. فقال له ذلك الصحابي عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والارض؟ قال: نعم. فاخذ سيفه واندفع في الميدان ونظر الى تمرات كن في قلبه، قال: لئن عشت حتى اكل تمرات هذه انها لحياه طويله. ثم اندفع فقاتل حتى قتل. هذه هي دوافع الايمان. ان تنصروا الله بتشكيل كتائب جميله وان كانوا عليها ارهابيه فليكونوا ما يشاءون. اليس ما يحدث الان في الاقصى وفي فلسطين على ايدي يهود ومن ساعدهم ومن ناصرهم، اليس يعد هذا ارهابا للمسلمين؟ ايها الاخوه الاحباب، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. حسبنا ان الله معنا اذا اتقيناه، وحسبنا ان الله معنا اذا احسننا التعامل مع الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين، ما بعد. ايها الاخوه الاحباب، ومن اسلحه النصر ايضا ان تعد ما استطعت من قوه، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. واعظم قوه في هذه الايام ليس قوه السلاح فقط المادي، وانما قوه الايمان، قوه العقيده، قوه الروح، هي قوه تقهر كل قوى الارض. الله معنا، الله ناصرنا، الله مؤيدنا، ولا ينصرن الله من ينصره. ان الله لقوي عزيز. في حد اقوى من الله؟ لا احد اقوى من الله. هل هناك احد اعز من الله عز وجل؟ لا احد اعز من الله. نعم. ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. سلاح الايه؟ سلاح واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. طيب، سلاح الايمان، وما يكون ان يكون المسلمون على مستوى هذا السلاح يقينا وإذعانا وخضوعا واستسلاما، يتحرك الكون كله بقدرة الله عز وجل لنصرة الضعفاء ولنصرة المستضعفين. اسمعوا ذلك جيدا. وأن الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يثبت أقدامنا هذا أمر. والذين كفروا، يبقى شوف الكفر ايه، عاقبة الكفر ايه، ستعشى الأمر تعاشى وشقاء وظلم، فتعشى لهم واضل اعمالهم، اعمالهم كلها ضلال. ادي قدامكم هو اللي كل يوم هيطلع لهم، والله كل يوم ان شاء الله، ببركه هؤلاء المستضعفين المستذلين الذين يتوجهون الى الله وهم مكلومون يقولون: ربنا انصرنا على هؤلاء. نعم، ذلك جيدا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير كما وهم رجزون منسوبون الى الرب ملتزمون باوامره خاضعون لامره مستسلمون ومقادون لتشريعاته وتوجيهاته. وكأي من نبي قاتل مع ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لنبينا القرآن بعد كده يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. من الناصر لنا؟ الله. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ايها الاخوه الاحباب والذين كفروا فتعزمهم واضل اعمالهم اعمالهم كلها ربنا سبحانه وتعالى هيحبطها. رب ثروات حيوانيه موجوده الان يخربون بيوتهم بايديهم يخربون بيوتهم بايديهم ذبح وحرق ليه للثروه الحيوانيه اللي جابناها ربنا اعطانا من الاول شيء كده بسيط الجنون الذكر فلم ينتبه جالهم بقى امر اشنع واشد وهو الحمى القلاعيه. دلوقتي كله خايف من الحمى القلاعيه. ده في عقوبه ربانيه جايه في عقوبه ربانيه. لماذا؟ لان الله يدافع عن الذين امنوا. ان الله لا يحب كل خوان كفور إلا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الناصر منها هو الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب سلاح أخير لا تنسوه أبدا وفي كل وقت من أوقاتكم وفي كل شأن من شؤونكم وأنتم حتى في أعمالكم مخلصون لله عز وجل لا تنسوا سلاح الدعاء. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنزل بأسك وغضبك ومقتك على أعداء المسلمين. اللهم انزل على أعداء المسلمين لحنتك. اللهم أرنا في أعداء الإسلام يا رب العالمين أرنا فيهم آيتك. اللهم إننا مغلوبون فانتصر. اللهم إننا مغلوبون فانتصر. اللهم إننا مغلوبون فانتصر. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تؤيدهم بتاييدك وان تنصرهم بنصرك وان تعصمهم بعصمتك وان تدفع عنهم عافيات الاعداء يا رب العالمين. اللهم انزل على اعداء الاسلام نقمتك. اللهم انزل على اعداء الاسلام نقمتك. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم احصهم عددا واهلكهم بلدا ولا تبق يا ربنا منهم احدا. ربنا ابلغ علينا صبرا وتوكلنا مسلمين. ربنا ابلغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان في الاقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي السودان وفي لبنان وفي العراق وفي كل بلد مسلم يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل ارض مسلمة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعن معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.